بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الموسومة بالأصول من علم أصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق تكلمنا عن أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق والكذب، وذكرنا ما يتعلق بالقسمين الأولين الذي هو ما لا يمكن وصفه بالكذب أبداً، كخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا تكلمنا عن القسم الثاني وهو ما يمكن وصفه بالكذب أو لا يمكن وصفه بالصدق، وهو كخبر مدعي الرسالة. فإذا جاء إنسان وقال أنا رسول من عند الله عز وجل، ثم دعا إلى متابعة الأنبياء وزعم أنه يصدق الأنبياء والمرسلين وأنه مصدق لما جاء به من كان قبله من الأنبياء والرسل، فإننا نجزم أن هذا الرجل كاذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لا نبي بعده، بل قال الله عز وجل وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله عز وجل ختم الرسالات بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأي إنسان يأتي بعده نقول له أنت كاذب يقينا. أما القسم الثالث وهو ما يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا، كمن كان مجهولا لدينا، ما نعرف حاله، لا نعرف أنه صادق، ما نعرفه من أصل، فمثل هذا لا نقول بأنه صادق ولا نقول بأنه كاذب. ومن هنا يرد علينا إشكال، من هنا يرد علينا إشكال، نجد أن المحدثين رحمهم الله اتفقوا على أن من كان مجهولا أن حديثه لا يقبل. فإذا كنا نحن نقرر في أصول الفقه أن المجهول مجهول الحال أو مجهول، نعم مجهول الحال، لا نقول بأنه صادق ولا نقول بأنه كاذب، يعني نتوقف حتى نجد ما يرجح أحد الوجهين. فلماذا يرد المحدثون حديث المجهول؟ فعند من؟ عندك يا أبا إبراهيم؟ هذا معروف، لكن لماذا؟ ما السبب؟ إذا كنا نحن نقول بأن أن أن هذا الشخص الذي ما تعرفه، إنسان يأتيك من الخارج ما قد التقيت به ولا شيء، قال أنت فلان؟ قلت له نعم. قال أبوك فلان بن فلان؟ قلت له نعم. قال إن أباك يعني قد حصل له حادث مروري وهو الآن في المشفى الفلاني كذا وكذا، خبر جاءك بخبر أنت ما تعرف هل هو صادق أو هو كاذب. فمثل هذا نتوقف، لا نحكم بأنه صادق ولا أنه، مع احتمال أن يكون كاذب واحتمال أن يكون صادق، لكن لماذا أهل الحديث كلهم مطبقون على رد خبر المجهول مع هذا الاعتبار؟ يقولون مجهول. لماذا؟ يعني يقولون في باب الشريعة أو في باب قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم نحتاط للدين احتياطا، إذ أن هذا الأمر لو كان من الدين لقيض الله عز وجل الأسباب الشرعية لحفظ هذا الدين حفظا صحيحا. سيرد علينا هذا الحديث من طرق أصح من ضوء الشمس. ولذلك إذا وجدت حديث ما رواه إلا المجاهيل فهذا جزما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله. لماذا نجزم؟ لأن الدين الله عز وجل قد وعد بحفظه. الدين قد وعد الله عز وجل بحفظه، فلا يمكن أن يخفى حكم شرعي حتى يأتينا به مجهول. وقبل أمس يعني تناقلت بعض وسائل التواصل أنه قد تم اكتشاف مكتبة تضم آلاف المخطوطات مما سرقها هولاكو في غزوه المسلمين، وأنه اختبأها لنفسه. فيعني قلنا هذا الكلام كذب. لماذا؟ حتى يعني هذا الكلام كذب جزما. لماذا؟ لأن الدين من تلك الفترة يعني من القرن السابع الهجري إلى اليوم، والأمة ما تعرف عن هذه الأحاديث أو عن هذه الأحكام الشرعية شيء حتى تكتشف بعد هذه الحقبة كلها. لا يمكن، لأن الدين حفظه الله عز وجل. لا يمكن أن ينقص من الدين حكم واحد حتى يأتينا به مجهول أو يخفى عن الأمة مدة من الزمان. هذا خذوها قاعدة أن الله عز وجل حفظ هذا الدين، فلا يمكن أن يأتينا به مجهول أو منكر الحديث أو شيء من هذا القبيل. لابد أن يقيض الله عز وجل الأسباب الشرعية التي لأجلها يحفظ الدين. انظروا على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلة ما قصد بها أن يري أحدا ولا أن يطلع أحدا عليها، حتى أن الله عز وجل قدر بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يرقى على بيت أخته حفصة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. هذا حكم شرعي. انظروا كيف الله عز وجل يقيض الأسباب ويقدر المقادير من أجل أن تنقل دقائق الأمور، فلا يمكن أن يخفى من الدين شيء أبدا. هذا خذوا قاعدة، لا يمكن أن تجد حديثا أو حكما شرعيا يأتينا من قبيل المجاهيل. على كل، فالآن عندنا القسم الثالث الذي هو ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، إما على جهة السواء، يعني شخص كما قلنا ما عندك ترجيح هل هو كاذب أو هو صادق، أو مع رجحان أحدهما. الصورة الثانية ترجح أحد الوصفين، يعني كونه يرجح فيه الصدق، يعني كأنت يأتيك مثلا هذا الشخص الذي سبق بمثاله يأتيك بهيئة لا يظهر عليه أنه من اللعابين، ولا يظهر أنه يعني رجل فاسق ولا رجل فاسد، صاحب سمت طيب، فيغلب على الظن أنه صادق، فتقول له جزاك الله خيرا، ثم تجد أن ما أخبر به صحيح. والعكس أيضا، قد تجد في بعض الناس عنده فراسة، والفراسة هذا يستطيع أن يميز فيه الكذبة من الصادقين من الوجه، بمجرد أن ينظر إلى سيمة الإنسان ووجهه يعرف أن هذا صادق أو هذا كاذب. ولذلك كان من كلام بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما حذر من النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن هذا رجل كذاب يدعي أنه كذا ويزعم أنه رسول، قال إيش؟ قال الصحابي: فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. عنده سمة يستطيع أن يميز بين الكذابين وبين الصادقين، قد يكون هناك علامات. قال الشيخ: كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. هذا تقريبا كل ما كنا ناقشناه في المجلس السابق. ثم قال عفى الله عنه وغفر له، قال: والإنشاء، يعني القسم الثاني من أقسام الكلام، أنه ذكرنا أن الكلام إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. الإنشاء يعني العرب حين أن سبرت الكلام وجمعته وجدت أنه لا يمكن أو لا يخلو الكلام العربي من صورتين، إما أن يكون في باب الأخبار أو يكون في باب الإنشاءات. الإنشاء المقصود به كما سبق معنا أنه ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. فإنسان يقول لك قم، تقول له هذا كذب، ما يوصف. أو لا تأكل، تقول هذا كذب، ما يوصف. الذي يوصف بالصدق والكذب هي الأخبار. مات زيد، تقول هذا صحيح وهذا كذب، أو هذا صدق وهذا كذب. أما بالنسبة للأوامر والنواهي فلا توصف بهذا الوصف. قال عفى الله عنه: ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا مثال جمع بين الأمر والنهي. اعبدوا الله هذا الأمر، ولا تشركوا به شيئا هذا النهي. قال: وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين. يعني أن الكلام قد يكون في صورة من صوره خبر، وقد يكون بنفس الصيغة إنشاء. قال: كصيغ العقود اللفظية. صيغ العقود اللفظية، يقول الرجل ماذا للخاطب: زوجتك فلانة، زوجتك ابنتي فلانة. وذاك يقول: قبلت زواجي من فلانة. صيغة الخبر أو صيغة اللفظ أنها أخبار، زوجتك. انظروا الصيغة، صيغة خبر سالف أو ماضي، زوجتك. طيب، أو بعتك أو وهبتك، هذه كلها تعتبر ألفاظ بصيغة الماضي. طيب، لكن المقصود أو المراد بها الإنشاء. المراد بها الإنشاء، يعني أني أعقد عقدا الآن، ليس في الماضي. أعقد عقدا، لأن الإنشاء ليس فقط هو الأمر والنهي، ليس هو ألفاظ العقود، مثل أنت طالق. أنت طالق هذه كلمة مبتدأ وخبر، صيغة صيغة الخبر، لكن المراد بها إنشاء عقد الطلاق، إنشاء عقد الطلاق. وهكذا قول المصلي: الله أكبر، الله أكبر. هذا اللفظ صيغته صيغة خبر، أنك تخبر أن الله أكبر. طيب، صيغته صيغة أنك تخبر أن الله أكبر، لكن المقصود إنشاء عقد دخول الصلاة. وهكذا قول الملبي في الحج: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة. صيغته صيغة خبر، والمراد به عقد إنشاء دخول النسك. واضح؟ هذا معنى قوله: وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت. فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. أيش الذي يترتب على العقد؟ يعني بالنسبة للبيع مثلا، ترتب العقد أن هذا المال ينتقل حله، ينتقل ملكه إلى البائع، والسلعة ينتقل ملكها إلى المشتري. هذا هو الأثر المترتب على البيع. وهكذا لفظ النكاح: زوجتك، أنكحتك، أو قول الإنسان كذلك: أنت طالق، أو نحو ذلك. هذا فيه إخبار عما في نفس المتكلم، لكن باعتبار آخر يترتب على هذا اللفظ أحكام. المراد بترتب ما يترتب على العقد أي الأحكام التي تترتب على اللفظ الذي يأتي به المتكلم. قال: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر، والمراد به الإنشاء والعكس. هنا إذن صورة من صور أنه قد يأتي الخبر بصورة الإنشاء وقد يأتي إنشاء بصورة الخبر، يعني قد أنا أتكلم بكلام صيغته وصورته أنه خبر لكن المراد به أمر، أني آمر بشيء معين. قال الشيخ: أو بالعكس لفائدة، لفائدة. قال مثال الأول، يعني مثال أن يكون عندنا خبر لكن المراد به الإنشاء أو الأمر. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. صيغة اللفظ أن كأن الله عز وجل يخبرنا أن المطلقات يتربصن يعتددن في العدة بثلاثة حيض، هذا ظاهره أنه خبر، ظاهره أنه خبر، لكن المقصود أي أمرهن بالعدة، المقصود أمرهن بالعدة. قال: فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. أليس الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون؟ قد أفلح، قد إذا دخلت على الفعل المضارع إيش تفيد؟ أي تفيد التحقيق، تفيد التحقيق، أي قد حصل الفلاح حتى في المضي، أفلح. طيب، وهكذا كثير في القرآن: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله معناه قد حصل، والله عز وجل ما يعني ما جاءت القيامة بعده، ما جاءت القيامة، لكن أتى بها بلفظ المضي حتى يكون دلالة في تأكيد الحصول، لأن الشيء الماضي، الشيء الماضي لا يشك أنه قد حصل، بخلاف الشيء الذي هو واقع الذي هو مضارع قد يشكك الإنسان في حصوله أو الأمر المستقبلي. هذا مثال للخبر الذي يراد به الأمر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كأنه يقول أن هؤلاء المطلقات حصل منهن أنهن إذا كنا أردنا العدة فإنهن يفعلن كذا وكذا، كأنه إخبار. ومن هذا الباب، من هذا الباب أيضا نهي أو إخبار الهدهد، إخبار الهدهد لسليمان عليه السلام حين أن سأله عن سبب غيابه، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تأملوا السياق، صيغة إيش؟ خبر. الهدهد يخبر سليمان بأنه حصل كذا وكذا وكذا، لكن المراد إيش؟ الإنشاء، أي إنكار هذا الذي حصل، إنكار هذا الشيء والنهي عنه، وهو من أبلغ صيغ الإنكار. ماذا في هذا الباب؟ لأن الشيخ هنا قال: قد يأتي بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة، لفائدة وهي تأكيد هذا الأمر. قال: ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر. هؤلاء الكفار عرضوا على أهل الإيمان وقالوا لهم: أنتم اكفروا بالله عز وجل وابقوا على شرككم، وإذا جاء شيء اسمه قيامة وحساب نحن نتحمل المسؤولية، سنتحمل عنكم هذا الأمر. صيغة اللفظ ولنحمل، أي نحن نأمر أنفسنا بأن نحمل ماذا؟ خطاياكم وكفركم بالله عز وجل. قال: فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي نحن نخبركم، نخبركم أننا سنحمل هذا الكفر الذي يحصل منكم. قال: ونحن نحمل، طيب أي ونحن نحمل وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. إذن هذا عندنا صيغتان، صيغة خبر وصيغة أمر. فلكن ينظر بعد ذلك هذه الصيغة التي هي صيغة الأمر، طيب إيش المراد بها على حسب السياق؟ يعني نحن نستفيد من السياق من تركيب الكلام ماذا؟ معاني معينة، وهذا يفيدنا في المبحث الذي سيأتي سيطرقه الشيخ الآن في الكلام عن الحقيقة والمجاز. قال غفر الله له ورحمه. قبله في إشكال، في شيء مشكل أو نعيد شيء عبارة؟ عثمان كيف عربيته قوية طيبة؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى الكلام عن الحقيقة والمجاز. الآن ما دام علمنا أن هناك ألفاظ قد يكون المراد بها الأمر لكن ليس المراد بها الأمر الذي هو أمر الإيجاب، طيب من أين نعرف هذا؟ من تركيب الكلام. الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيش؟ فليكفر. فليكفر هنا هل الله عز وجل يأمر بالكفر؟ لا، الله عز وجل لا يأمر بالكفر سبحانه وتعالى، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لكن المقصود هنا يقولون هذا أمر تهكم، يعني كأن الله عز وجل يقرع هؤلاء الذين يكفرون بدلالة السياق كله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للكافرين نارا. طيب، فنعرف هذا الكلام من تركيب الكلام ومن سياقه، من سياقه. مثال على ذلك حتى في حياتنا اليومية، الوالد يتوعد الولد بشيء فهو ينهاه عن شيء معين، ينهاه عن شيء معين، يقول له افعل كذا وسترى، افعل كذا وسترى ما يحصل لك. هل هو يأمره؟ لا، هو ما يأمره، هو ينهاه، لكن هذه صيغة كانت تستعملها العرب. انت افعل كذا، يعني الآن الوالد يقول له لا تجلس مع هؤلاء الفساق، لا تجلس مع الفساق يا ولدي، فيأتي الوالد يقول له اجلس مع الفساق وسترى ما يحصل لك. من أين عرفنا أنه ينهاه؟ من تركيب الكلام. إذن عندنا تقسيم آخر يقال له الحقيقة والمجاز على القول، طبعا بي وسيأتي من كلام الشيخ أنه تقسيم باطل. قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. من حيث استعمال الكلام، سبق أن تكلمنا وقلنا أن كل لفظ تكلم به العرب لابد أن يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الوضع، مرحلة الوضع. إيش يعني مرحلة الوضع؟ يعني العرب أو نقول البشرية بشكل عام احتاجت أن تأتي بكلمة في الدلالة على شيء معين، في الدلالة على الشيء المعين. مثلا الآن عندنا كلمة سيارة، سيارة، نحن وجدنا أن في القرآن لفظ السيارة، لكن هل المقصود بلفظ السيارة الذي في القرآن هو نفس اللفظ الذي نحن نستعمله اليوم؟ لا، السيارة التي ذكر في أمرها في القرآن المقصود بها القافلة، مأخوذ من السير، سار يسير سيرا فهو سائر أو سيارة. طيب، فكلمة سيارة الآن احتاجها الناس للاستعمال أو في دلالة على شيء استعمله الناس، شيء مستجد. وهكذا مثلا الهاتف، وهكذا أيضا كذلك نقول القطار، وهكذا المروحة، وهكذا الطائرة إلى غير ذلك. كل أي يعني هذه أسماء أنشئت وضعت وهكذا أيضا الأطباء إذا وقع مرض وابتكروا له علاجا لا بد أن يسموه. يعني عندنا أدوية مثلا يقولون تتراساكلين، تتراساكلين هذا دواء يستعمل للعين، جعل هذا اسم وضع، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التي هي الاستعمال، يعني أنا الآن أستعمل هذه الكلمة، أقول تتراساكلين أو بنادول أو سبرين أو غير ذلك، أستعملها في الكلام، أستعملها في الكلام. يأتي المرحلة الثالثة التي هي مرحلة الحمل. إيش هي الحمل؟ يعني أن أي إنسان يسمع هذه الكلمة يفهم أن المقصود بها الذات الفلانية. اذهب إلى أي طبيب قل له ما مثلا من بلدول أو السبرين أو غير ذلك، قل لك هذا هو مباشرة، ما يمكن أبدا أن يذهب ذهنه إلى شيء آخر، واضح؟ فإذا هذا الاستعمال. فالآن العرب وجدت الكلام مستعملا فقالوا على قسمين نجعله حقيقة ومجاز، طبعا هذا تمشيا مع القول بالتقسيم، وإلا كما ذكرنا أنه سيأتي أنه قول باطل وسيأتي نقضه. قال رحمة الله عليه: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل. قال: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، اللفظ الأول أو اللفظ المستعمل فيما وضع له، فيما وضع له في الأصل. الآن عندنا كلمة الهاتف، هاتف وضعت ابتداء في رجل يصيح من مكان طيب فيسمع صوته من مكان أبعد، مثل ما يحصل بين الجبال، يكون إنسان بين في جبل فينادي صاحبه يا فلان فيسمع بسبب تردد الصوت، يقال هتف فلان بفلان بمعنى ناداه. صرنا اليوم نحن نستعمل هذه الهواتف النقالة وغيرها، نسميها هاتف لأجل أننا نتكلم مع أناس بعيدين عنا، لا يمكن أن يسمع صوتنا هكذا في العادة. يعني إن لم يكن معك هاتف هل يمكن أن يسمعك الذي هو الآن مثلا في المنصورة أو الذي هو مثلا في الصين؟ ما يمكن أبدا، لا يمكن. طيب فسمينا هذا الشيء هاتف، قالوا هكذا وضعناه. ومثل الشيخ رحمه الله بكلمة أسد للحيوان المفترس، تقول أسد مباشرة أي إنسان يسمع هذه الكلمة أسد يعرف أن المقصود به حيوان مفترس. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل. إيش المقصود بالمهمل؟ يعني الحروف التي لم يستعملها العرب في تركيب معين. طيب مثلا دسأ إيش هو الدسأ؟ دسأ مقلوب زيد، لا مقلوب أسد، مقلوب أسد، ذكرتني بطرفة من باب يعني يخبرني بعض الإخوة له قريب ما كان يحسن القراءة، ما كان يحسن القراءة، أمي يعني كما نقول، فجاء إلى صيدلية، تعرفون الصيدلية غالبا إيش يعني شعارهم صيدليات؟ يفعلون ثعبان فوق كأس، صح؟ ثعبان فوق كأس، فالكتابة مكتوبة بالإنجليزية طيب مكتوبة بالعربية، فيريد أن يتفاصح كما يقولون فيقول ثعبان حنش، صارت يعني أولا تهجاها بأن ثعبان بعدين ظهرت النايش حنش يعني في القراءة. جزاكم الله خيرا. إذن دسأ مقلوب أسد، هذه من الألفاظ المهملة. ليش سميناها مهملة؟ ها؟ أي لأن العرب ما تكلمت بها، أي لفظ ما تكلمت بالعرب يقال له لفظ مهمل. ما تكلمت به العرب يقال له لفظ إيش؟ مهمل. قال فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، يعني اللفظ الذي ما تكلمت به العرب يسمى ما يسمى كلام، ما يسمى حقيقة ولا مجاز. طيب إذا لم تتكلم به العرب سابقا ثم تكلمت به لاحقا فماذا نقول؟ أنه يدخل ضمن أحد الوصفين. قال وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. المجاز ما وضع له، ما وضع كلمة أسد لغير الحيوان ابتداء. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا، اللهم استعان.